بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا في حديث جابر الطويل رضي الله عنه، والذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله بسنده، وقد مر بنا في هذا الحديث، وهو من رواية عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما، وأنه ووالده خرج في طلب العلم، كما يذكر عبادة هذا أنهما خرجا يطلبان العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن ينقرضوا. فكان اتفق أن أول من لقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا اليسر، فاستفاد منه بعض الفوائد، فمنها أنهما وجداه مغضبا فسألاه، فذكر لهما أنه أتى إلى رجل يتقضاه دينا فاختبأ عنه حتى أخبره غلامه أو ولده أنه مختبئ، فناداه فخرج عليه وقال: إنني لم أختبئ عنك إلا لأني لا أريد أن أعدك فأخلفك، ولا أن أحدثك فأكذبك، وإني معسر. فاستحلفه أبو اليسر 3 مرات أنه معسر، فلما حلف له 3 طلب صحيفته ومحاها وقال: إن وجدت شيئا وإلا فأنت في حل. ثم استشهد رضي الله عنه لفعله بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أضله الله. فهو عمل رضي الله عنه بما علم، لما بلغه هذا الحديث من إنظار المعسر وأنه يستحق صاحبه هذه المكرمة العظيمة، بادر رضي الله عنه وعمل بهذا. فهذا شأن المسلم، إذا بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادر إلى العمل به، أو آية لم يكن يعلمها من قبل أو لا يعلم معناها فذكر بها، فإنه يبادر إلى العمل بها أو الانتهاء والكف عما ورد النهي عنه في الآية أو في الحديث. ثم كذلك استفاد منه فائدة أخرى، لما سألاه عن لباسه وكيف أنه لم يسوي أو لم يلبس لباسا على رأي عبادة متناسقا، إذ لبس بردة ومعافري، وغلامه الذي معه كذلك عليه بردة ومعافري، وهما فيما يظهر لباسان متنافران، كان ينبغي أن يلبس البردتين أو المعافريين. فأجابه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثهم عن معاملة العبيد أو الأرقاء، وأنه ينبغي للسيد أو للمالك أن يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس، فأخذ رضي الله عنه بهذا، ولم يشأ أن يختصر أو يختص نفسه بالبردين وغلامه بالمعافريين أو العكس، بل أراد أن يأخذ جزءا ويعطي غلامه جزءا ليمتثل السنة ويعمل بها تماما. ثم سار حتى أتيا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في مسجده، فكذلك استفاد منه فائدة أخرى، إذ قام الابن عبادة واقترب من جابر وسأله: لماذا تصلي في ثوب واحد وثوبك الآخر معلق في المشجف؟ فكان من جواب جابر رضي الله عنه: أنني لأعلم الحمقى أو الجهال أن هذا من السنة، أن الإنسان يصلي بثوب واحد، لكن ينبغي أن يعلم حقيقة هذه السنة، أن الاقتصار في الصلاة على ثوب واحد هو في حالة عدم في حالة الحاجة وعدم وجود الثوب الثاني، إذا لم يجد ثوبا آخر فلا حرج، أما إذا وجد فالصحيح أنه ينبغي له أن يصلي في ثوبين، لما ورد في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. فالمقصود بالثوبين أن الإنسان، لأن العادة في ذلك الوقت جرت أن اللباس من جزئين بالنسبة للرجل، إزار ورداء، أو إزار وقميص، أو سروال وقميص، وهكذا. فكان لباسهم مكون من قطعتين في الغالب. فالمقصود أن اللباس إذا كان ساترا ولو كان رداء واحدا ما دام يمكن أن يستر به جميع بدنه. فجابر رضي الله عنه أراد أن يفهم من حوله أنه وإن كان ثوبه موجود أنهم، ولذلك قال في رواية أخرى: وهل كان لأحدنا ثوبين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكانت الحاجة دعتهم إلى، أو من الرفق بهم، أن يقتصر أحدهم ولو على ثوب واحد يكون كهيئة الإزار. فهذا أيضا كذلك ذكر جابر رضي الله عنه لهم فائدة أخرى في إحدى غزواتهم، وهي غزوة بواط التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مهاجره إلى المدينة بسنة وشهر تقريبا. وبواط موضع قريب من ينبع، أو بين المدينة وبين ينبع. فذكر من حالتهم وأنهم يعتقبون الجمل الواحد، يركبه الخمسة يتعاقبون عليه، يركب هذا ثم بعد فترة ينزل ليركب الآخر، فكانوا يجاهدون العدو وهم بهذه الحالة لا مراكب لهم إلا في حالة من الضعف. ثم ذكر أيضا ما حصل، أن أحد الصحابة رضي الله عنهم لما أراد أن يثور بعيرة تلكأ عليه وتردد ولم يبادر فلعنه، قال له: شأ لعنك الله، كلمة يزجر بها البعير. فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام فأنكر عليه ذلك وقال: من هذا اللاعن بعيرة؟ وأمره أن يسرحه وأن يتركه، وقال: لا يصحبنا شيء ملعون. فهذا ينبغي أن يفطن له المسلم، لأن بعض المسلمين هداهم الله يجري اللعن والشتم على ألسنتهم بكثرة. ونبه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان قد يلعن أو يشتم أو يدعو على نفسه أو ماله أو ولده، فربما وافق ساعة إجابة، فالله سبحانه وتعالى في هذه الساعة يستجيب، لأنك أنت الذي بادرت وتكلمت وتلفظت بهذا، وأنت مؤدب ومعلم ولا حجة لك. فكونك تستسلم للشيطان بالعجلة والمبادرة في حالة الغضب فتشتم وتلعن، فمن العقوبة التي يعجلها الله لعبده أنه يحقق له هذا الشيء، فيلعن ربما لعن بيته أو لعن سيارته أو لعن ولده أو زوجته أو شيء من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، فربما تحققت هذه اللعنة ولم يبارك له في هذا الشيء. فينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه، وكما ذكرت يعود نفسه في حالة الغضب أن يتلفظ بألفاظ ينفس بها عن نفسه ولا حرج فيها، كما جرت عادة السلف رضي الله عنهم بأن يقول: يا أحمق، يا جاهل، ثكلتك أمك، وهذه الألفاظ قد ترد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يستمر جابر رضي الله عنه في درسه، وهو يذكر من ذكرياته مع الرسول عليه الصلاة والسلام وغزواته، فيقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت عشيشية ودنونا ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا. قال جابر: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل مع جابر؟ فقام جبار بن صخر، فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين، ثم مدرناه ثم نزعنا فيه حتى أفحقناه، فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتأذناني؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت، شنق لها فشجت فبالت ثم عدل بها فأناخها، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها، ثم توقصت عليها، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال هكذا بيده، فقال هكذا بيده شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله، قال إذا كان واسعا أي الثوب فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. صرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي يذكره جابر رضي الله عنهما يقول حتى إذا كانت عشيشية، يعني تصغير عشية في آخر النهار، ودنونا ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا، يمدر الحوض ينظفه ويطينه ويهيئه للماء ليشرب الناس ولتشرب دوابهم وإبلهم. قال جابر فقمت فقلت هذا رجل، قلت أنا مستعد يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أي رجل مع جابر، يعني آخر يساعده، فقام جبار مصر قال أنا، فانطلق هذان الصحابيان يسبقان الركب والقافلة أو الجيش، يتقدمان ليهيئ الماء ويعدانه كما طلب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين، يعني دلوا أو دلوين، ثم مدرناه أي نظفناه وهيئناه للشرب، ثم نزعنا فيه حتى أفحقناه، يعني أفحقناه بمعنى ملأناه. فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتأذنان؟ قلنا نعم يا رسول الله. انظروا هذا الأدب، هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو أميرهم وقائدهم وهو الذي قد بعثهم ويعد، ومع ذلك يعلمنا الأدب. أتأذنان؟ يريد أن يسقي ناقته، فقال نعم يا رسول الله. فهذا من الأدب، المسلم ينبغي أن يتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا شيء أعد على نظره وبأمره ومع ذلك يطلب الإذن فيه عليه الصلاة والسلام، فما بالك بأشياء لا نملكها. فتجد بعض الناس هداهم الله يعني يتساهلون في الاستئذان، وربما يحتقرون أشياء وهي ليست حقيرة، فيتناول شيء من صاحبه وربما بعد ما ينتهي عن إذنك، مثل يأخذ منه قلم أو ورقة بعد أن يأخذها وأنت عن إذنك، ما يصلح يا أخي. أو يدخل الطريق وبعد أن يفرض نفسه ويدخل عن إذنك، ما يصلح يا أخي. استأذن على أصول وعلى أدب في كل شيء، ولا تحقرن شيئا. والإذن في البيوت هذا من السنن المهمة أيضا، أن الإنسان إذا أراد البيت يستأذن ولا يفاجئ أهل البيت مهما كانوا، حتى ولو كانت. ولذلك لما سأل بعض الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيستأذن أحدنا على أمه، قال أتحب أن تراها عريانها، كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإذن في كل شيء، وهذا من أدب الإسلام الرفيع. قال أتأذنان؟ قلنا نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت، أشرع بمعنى أرسل رأسها لتشرب، فشربت، فشنق لها أي شدها، منعها لما شربت شنق لها أي شد زمامها ومنعها من أن تسترسل في الشرب. فشجت فبالت، شجت بمعنى فحشت وبالت كما هو عادة الإبل، ثم عدل بها فأناخها، ثم جاء هو عليه الصلاة والسلام إلى الحوض فتوضأ منه. فهنا أيضا سنة، وأن ما يعبر عنه الفقهاء رحمهم الله بالسؤر، سؤر البهائم، لا حرج فيه. فتأتي إلى إناء يشرب منه يعني مثلا من الإبل أو من الغنم أو حتى من السباع كما جاء في الحديث لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الحياض التي بين مكة والمدينة تريدها السباع أفنتوضأ منها؟ فقال كما ورد إنا نرد على السباع وترد علينا. فالماء طهور كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فهذا من بساطة الإسلام ومن سعته ورفع الحرج عن هذه الأمة، خاصة أننا ينبغي أن نتصور حالة الأمة، ليس الناس كلهم في الحضارة التي نعيشها، بل يمر على الناس ولا زالوا إلى الآن في البوادي وفي الأرياف وفي البلدان المبتلات بقلة المياه يعانون المعاناة الشديدة. فبعض الناس يتصور أن هذه المياه التي يستفيد منها في المدن بهذه الطريقة مصفات ومنقات أنها متيسرة لكل إنسان. لا، والإسلام ما شرع لأهل الحضارة فقط، الإسلام شرع لعامة الناس، لعامة الناس، لجميع الناس، باديتهم وحاضرتهم وعربهم وعجمهم وفقيرهم وغنيهم. فالحاصل أن هذا لا حرج فيه، إذا أتيت ماء وقد وردته الإبل أو الغنم أو البقر أو حتى السباع وشربت منه فلا حرج أن تتوضأ منه، طاهر لا ينجس شيء، إلا إذا شممت رائحة أو رأيت بعينك أو تغير لونه، فهذه حواس تستخدمها، أما مجرد أن آثارها أو شيء من ذلك فهذا لا يؤثر إن شاء الله. فتوضأ منه ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر يعني سبقا ذكرنا كلام العلماء رحمهم الله، وأن التعلق بآثاره عليه الصلاة والسلام كصنيع جابر أراد أن يتبرك بالموضع الذي توضأ منه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا حرج فيه، فإذا عرف أثره عليه السلام ووجد فلا شك أنه محل بركة، وهذا يعني أثر عنه في حياته عليه الصلاة والسلام. وبعد مماته تقريبا انقرض، ما بقي إلا حاجات تذكر شيئا قليلا كالشعرات التي كانت كما يروى عن أم سلمة رضي الله عنها كانت تحتفظ بها من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشياء قليلة. ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى هذه الآثار اندثرت ولم يبقى منها شيء، حتى لا يتعلق الناس بالآثار عن المؤثر، فهذه آثاره لا شك أنها دلائل وفيها خير وبركة، لكن الحمد لله عندنا البركة التي لا تنضب أبدا، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن لأن بعض المسلمين هداهم الله يشددون في الآثار ويتعلقون بها تعلقا شديدا وكأنها هي الإسلام، لو تأتي تقول هذه الأسطوانة هذا العمود تمسح به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ربما عبدوه، أو تأتي بشيء تافه تقول إنه من آثار النبي عليه الصلاة والسلام لا تمسكوا به، لا شك أن لو ثبت هذا وتحقق، لكن أحيانا هذه الأشياء يدخلها شيء من المخادعة والجدل. ولذلك مما يؤثر ولعلي أن سبق ذكرت شيء من هذا، المأمون الخليفة العباسي يقال إنه دخل عليه رجل في مجلسه ومعه حذاء مغلف في منديل، فأتى إليه وقال هذا حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه المأمون وقبله وأعطاه جائزة وخرج الرجل. فجلس المأمون قالوا يرحمك الله، رجل غريب لا تعرفه ويأتيك يقول هذا حذاء النبي عليه الصلاة والسلام فتقبل منه؟ قال لو رفضته أو يعني اتهمته لا ذهب في الأسواق وفي النوادي يتكلم أن أمير المؤمنين لا يقدر آثار النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحترمها ولا شيء من ذلك، فأردت أن أسكت وإلا أعرف أنه كاذب. فهذه الأشياء يدخلها شيء من الحيل وأحيان العاطفة، فالعاطفة شيء، كنا فعلا نتعلق ونحب الشيء الذي كان أثرا للنبي عليه الصلاة والسلام هذا من الإيمان، لكن ما ننطلق وراء هذه العاطفة عليكم السلام ورحمة الله وراء هذه العاطفة على غير أسس سليمة. فإذا ثبت لنا الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. عليكم السلام ورحمة الله. الحائض لا يجوز أن تدخل المسجد، والزيارة أصلا بالنسبة للنساء فيها خلاف بين العلماء، والأولى ألا تزور. إينا، لأن وردت حديث بالنهي، فلذلك المحققون يرجحون كراهية الزيارة بالنسبة للنساء. والمسجد لا يجوز للحائض أن تدخله، إذا طهرت، إذا أحبت أن تأتي وتصلي، وصلاتها في بيتها أفضل لها كما جاء في الحديث الصحيح. طيب. فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وكانت علي بردة، ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، يعني الثوب هذا كأنه ما هو عريض، فأراد أن يعني يلبسه بحيث يكسو به جميع بدنه، لكن ما تيسر فقلبه، استخدمه بالطول، فلم تبلغ لي، وكانت لها ذبابذ. ذبابذ بمعنى هدب، يعني مثل الهدب. فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها، تواقصت بمعنى ضغطت عليها برقبتي، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. وهذه سنة. هذا نستفيد منه أشياء: أولا، أن الإنسان إذا قام يصلي فلا حرج أن يأتي إنسان ويأتم به، الصحيح أنه لا حرج في هذا. تأتي تقوم تصلي من الليل مثلا، ويأتي أحد أبنائك أو إخوانك أو أصحابك أو إخوانك الذين يزورونك في الله ويبيتون عندك، فرأك تقوم من الليل أراد أن يصلي معك، فهذا لا حرج أن يأتم بك. ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يتخذ عادة هذا، صلاة الجماعة في غير التراويح، في غير الفرائض لا ينبغي، وغير السنن المأثورة كالعيدين والكسوف لا ينبغي أن يتخذ عادة. لكن في مرة من المرات صليت مع صاحبك أو مع أولادك قيام ليلة أو صلاة ضحى جماعة ولا يتخذ عادة، هذا لا حرج فيه. فمن حديث جابر هذا نستفيد هذه الفائدة: أولا، أنه لا حرج في الجماعة في النوافل إذا لم تتخذ عادة مضطردة دائمة. الأمر الثاني، أنه كذلك لا حرج إذا دخلت الصلاة منفردا ثم أتى من يريد أن يأتم بك، لا تمنعه، فممكن أن يأتم بك وتواصل الصلاة معه. الفائدة الثالثة، أن مقام المأموم إذا كان واحدا فهو عن يمين الإمام، عن يمين الإمام. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء جابر صف عن يساره أخذه وأداره عن يمينه. كذلك فائدة الرابعة، أن الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة لا حرج فيها. بعض المصلين يتحرج من الصلاة ويرى أنها مفسدة، لا شك الحركة التي نوع من العبث لا تنبغي، لكن أيضا إذا كان فيه داعي لهذا فلا حرج. هو عليه الصلاة والسلام أتقى لله وأخشع لله وأعلم بالله من المسلمين جميعا ومن جميع عباد الله، ومع ذلك عمل هذا العمل وأخذناه منه. فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. فهنا أيضا، لأن تصور جبار أن السنة أن يكون المأمومين إذا كان اثنين واحد عن يمين الإمام وآخر عن يساره، فصحح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لهما ودفع كما قال جابر، دفعنا كلانا وجعلنا من خلفه، جعلنا جميعا خلفه. فهذا أيضا حركة لمصلحة الصلاة، وأن السنة إذا كان المأمومون أكثر من واحد أن يكونوا خلف الإمام لا عن يمينه ولا عن يساره. وإن كان بعض العلماء يرى أن هذا جائز، لكن الصحيح هو ما في هذا الحديث الصحيح. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، يرمقه بمعنى يلحظه بطرف بصره هكذا. فقال هكذا بيده، يعني شد وسطك، كأن رداء جابر رضي الله عنه لم يتمكن من الاشتمال به كما ينبغي، فكان ربما تنكشف منه بعض عورته. فأشار عليه الصلاة والسلام لأن هذا أمر لا ينبغي أن يكون في الصلاة، وحركته عليه الصلاة والسلام ولحظه إياه وإشارته إليه أخف بكثير من أن يواصل جابر صلاته مكشوف العورة أو بعضها. ثم فطنت به فقال هكذا بيده يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله. قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فشده. يعني إذا كان الثوب واسع رداء عريض فخالف بين طرفيه، يعني يجعل طرف على عاتقك الأيسر وطرف على عاتقك الأيمن إذا كان واسع، أما إذا كان ضيق فاتزر به فشده على حقك. الحق هو يقولون معقد الإزار موضع السرة، ولا حرج كونه ينكشف يعني صدرك وعاتقيك، لا حرج ما دام ما عندك إلا هذا الثوب ولا يمكن أن تشتمل به اشتمالا يغطي عاتقيك ما عندك غيره. ففي هذه الحالة بدل من أن تشده شدا مثل ما صنع جابر بحيث ربما يبدو منك بعض العورة، لا، الأفضل من هذا أن تتخذه إزارا وتستر العورة المغلظة والفخذين وما تحت السرة، وما فوق هذا فلا حرج. ثم يواصل جابر رضي الله عنه مسيره مع رسول الله، يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه، وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا، فأقسم أي أقسم بالله أخطئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها فقام فأخذها. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح. هذا المسير الذي يذكر فيه هذين الأمرين، كيف كان كل واحد نصيبه تمرة في اليوم، هؤلاء المجاهدون الذين يريدون أن يفتحوا بلاد فارس والروم يتعاقبون على الجمل خمسة وطعامهم كل واحد تمرة يوم كامل، ويصرها في ذوبه كما يمص الصبي الحلاوة، يصرها في ذوبه حتى بعد فترة يمصها ويستفيد من حلاها ويتنشط به رضي الله عنهم. وأشد من هذا قيمة هذه التمرة، حصلت مشكلة، واحد من المجاهدين من الصحابة رضي الله عنهم فاتته نوبة لما أراد أن يقسم التمر، الذي يقسم تصور أنه أعطاه والرجل يقول ما أعطيتني، فيقول جابر يقسم والله أخطئها فانطلقنا به ننعشه. قيل في تفسيرها أي نؤيده ونشهد له، نقول والله ما أخذ يا رجل أعطيه تمرته، فاقتنع الرجل وأعطاه تمرته. انظروا يا إخوان حالة المجاهدين رضي الله عنهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. النصر من عند الله سبحانه وتعالى، لكن بالإيمان، بتحقيق الإيمان وبالعمل بالأسباب بقدر المستطاع. ما انتظر الصحابة رضي الله عنهم أو انتظر بهم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يشبعوا وحتى يتسلحوا، لا، نذهب إلى العدو وطعامنا الذي بيده ننتزعه من فنأكله، وسلاحنا هو الذي بيده ننتزعه من فنقتله به. هذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم، ما يمدون أيديهم إلى الدول الأجنبية، أمدون بالسلاح ومنظمات الصليب الأحمر والأخضر والصلبان وهذه الكلاب التي تنهش المسلمين وتضحك عليهم وتسخر بهم. مرضانا في الحروب من؟ الصليب الأحمر هو الذي يتولاه، وآلاف المسلمين، ملايين المسلمين ضائعون، كيف نقبل هذا؟ النصارى هم الذين يديرون شؤون المسلمين في حالة الجهاد، في حالة المرض، في حالة السياسة، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد أن نعيد الحساب في أنفسنا وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، نعود إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرد هذه الهجمة النصرانية اليهودية الشرسة التي طال أمدها على المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكف بأس الذين كفروا، والله سبحانه وتعالى كما قال والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ولنا في حالة الصحابة ومسيرهم وسلوكهم عبرة وتدبر. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، واد أفيح واسع، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بأداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك، حتى إذا أكان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما يعني جمعهما، فقال التئما علي بإذن الله، فالتأمتا. قال جابر فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد أو فيتبعد، فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا ثم أقبل، فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما، حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فانذلق لي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، ثم لحقته فقلت قد فعلت يا رسول الله، فأما ذاك قال إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. قال فأتينا العسكر. هذا أيضا يذكر جابر رضي الله عنه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لما وهم في مسيرهم في الغزو والجهاد في سبيل الله أتوا وادي أفيح واسع لا شجر فيه، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يقضي حاجته، فرأى في طرفي الوادي في شاطئي شجرتين، فأتى إلى إحداهما فأمسك بغصنها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش البعير الصعب الذي لا زال تحت الميران هكذا يعني في حركتها صعوبة تتحرك معه عليه الصلاة والسلام، الذي يصانع قائدة، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه حتى إذا كان بالمنصف بينهما أي المسافة التي بالمنتصف لأم بينهما جمع بينهما، فقال التئما علي بإذن الله، فالتأمتا فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام. قال جابر فخرجت أحضر مخافة أن يحس بي رسول الله، يعني أحضر أجري مسرعا، والإحضار هو تصاعد النفس من الجري والسرعة، يريد أن لا ينحرج من موقفه هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى حاجته عليه الصلاة والسلام تباعدت الشجرتان وعادت كل واحدة منهما إلى موضعها، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، ومعجزاته حصل له منها شيء كانشقاق القمر وغير ذلك مما ذكره المؤرخون وأهل السير، ومنها الصحيح الثابت كهذا، لأن هذا في صحيح مسلم وهو صحيح ثابت، ومنها ما هو في الصحة دون ذلك، لكن المعجزة الكبرى له عليه الصلاة والسلام القرآن العظيم، القرآن العظيم. ولذلك حاول مشرك مكة وأكثروا عليه أن يأتيهم بآيات وأن ينزل لهم حاجات ويبين لهم، فالله سبحانه وتعالى نزل له هذه الآيات العظيمة، الآيات القرآنية، وأما الآيات الكونية فكانت آيات لبعض الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لكن الحكمة الإلهية أن معجزة النبي هذه الأمة الكتاب العظيم مع مثل هذه المعجزات التي حصلت له عليه الصلاة والسلام. لما تباعدت الشجرتان وأتى عليه الصلاة والسلام مقبلا إلى جابر، وقف عليه الصلاة والسلام في طريقه وقفة وأشار برأسه يعني كالمتحسر يمينا وشمالا. فلما انتهى إلى جابر قال له، يوجه جابر رضي الله عنه، رأيت مقامي هذا؟ قال نعم. فقال اذهب إلى هاتين الشجرتين وخذ من كل واحدة منهما غصنا. فجابر رضي الله عنه قال قمت أخذت حجر فكسرته وحسرته فانذلق، يعني حتى صار حاد الحجر كهيئة السكين، فقطع به الغصن فأتى به كما أمره عليه الصلاة والسلام، فألقى غصنا يمينا وغصنا شمالا. جابر يعمل بصمت وبدون أن يسأل لماذا. بعد أن انتهى ونفذ الأمر استخبر واستفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا هذا الرسول، فقال عليه الصلاة والسلام أخبره إنهما قبران يعذبان، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وبعض العلماء يرى أن الحديثين قصتهما واحدة، ومنهم من يرى تعددها. ففي حديث ابن عباس أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وبين بلى إنه لكبير، يعني إنه ليس بكبير في شأن الالتزام به والحذر منه، لكنه كبير في العذاب الذي يحصل لمن حصل منه. فأحدهما لا يستتر من البول، لا يتنزه منه، يتساهل، وأحدهما يمشي بالنميمة. فلا شك أن هذين أحدهما يمثل نوع من النجاسة المادية الحسية، وآخر من نجاسة النفس. فلا شك أن التساهل في كل من هذه النجاسات، إن كان فيما يتصل بالنميمة أو الغيبة وإفساد ما بين المسلمين، أو التساهل في البول، فكل هذا حرام على المسلم ولا يجوز. والنميمة من أعظم ما يبتلى به المسلمون، وخاصة للأسف يعني ينبغي أن ننبه في هذه الأيام، وإن كان يحصل في كل عصر، لكن في وقتنا هذا نجد أن هناك من ينم بين طلبة العلم وبين العلماء، ويأتي للناس وللتلاميذ العالم الفلاني قال كذا والعالم الفلاني قال كذا، ومهمتهم وشغلتهم التشويش بين العلماء وإفساد ما بينهم. فلا شك أن هذا من أخطر النميمة، وكلها خطرة، لكن من أخطرها ما يسعى به النمامون بين الأمراء أو بين العلماء وطلبة العلم، لأن مقام الأمراء وما في أيديهم من سلطة، فكون النمامين، ولا شك الأمراء يكون لهم نمامون على مستواهم لا نحتقرهم، خاصة الدبلوماسية الخبيثة هذه أكثرها من على النميمة تعمل وتشتغل، ولا أفسد المسلمين إلا النمامون الدبلوماسيون، هؤلاء الذين يحرشون بين الدول الإسلامية وبين المسلمين بالنميمة، وفعلا حصلوا شيئا كثيرا من الإيقاع بين الأمراء بين أمراء المسلمين، فصارت الحروب وما يحصل منها من شيء كثير. كذلك النميمة بين العلماء وطلبة العلم أيضا خطيرة، لأن ينبني عليها فتاوى وأحكام واجتهادات، وما يشعر هذا الإنسان بخطورة هذا الكلام الذي ينقله على غير وجهه ويتساهل فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر الصحابة رضي الله عنهم وينهاهم أن ينقل أحد عن أصحابه شيء، ولذلك من الدعاء اللهم اسلل سخيمة صدري، والله سبحانه وتعالى وجهنا في الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فينبغي للمسلم أن يسعى جاهدا في تطهير صدره، تطهير نفسه، تطهير قلبه من الغل والحسد والنميمة وهذه الأشياء التي قد يتساهل فيها. وإذا سمع نماما أو مغتابا ينبغي أن يزجره، وأقل الأحوال أن يخرج ويتركه إذا كان لا يستطيع أن يزجره وينصحه وينهاه، أقل شيء أن تفارق هذا المجلس، لا ينبغي أن تجلس مثل هذا المجلس، نسأل الله التوبة والسلامة والعافية. فالحاصل أن جابر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نفذ ما طلب منه وعمله، أراد أن يستفيد، فأخبره عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان، وأنه عليه الصلاة والسلام قال لعله أن يرفع عنهما ما لم ييبس. فهذا من شفاعته عليه الصلاة والسلام ودعائه لهما، لكن لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أكثر من هذا. هذا الذي يستطيعه أن يضع هذين الغصنين ما لم ييبس، فهذه الفترة لعله أن يخفف عنهما. وهذه المسألة في الحقيقة أيضا مسألة وضع الجريد على القبر، هذه بعض المسلمين هداهم الله في بلاد الإسلام نجدهم صاروا يعملون عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وما أدركوا أن هذه سنته عليه الصلاة والسلام خاصة به، الصحيح أنها من خصائصه عليه الصلاة والسلام. كيف من خصائصه؟ لأنه علم، أعلمه الله سبحانه وتعالى أنهما يعذبان، من يستطيع أن يحكم على صاحب قبر أنه يعذب إلا الكافر الذي مات كافرا؟ إذا كان مات كافرا لا شك أننا لا نتردد في الحكم عليه، أما المسلم فلا نستطيع، لا يستطيع أحد يجرؤ أن يحكم على قبر بعينه أنه يعذب. ولو رأى في المنام، بعض الناس يقول رأى في المنام، رؤى المنام ما تصلح ولا يحكم بها على الناس، قد تكون حاجات خاصة بالشخص يعني يستبشر بها، أما أن تحكم على الناس بمجرد رؤيا تراها، والله رأيت فلان يعذب في قبره، نسأل الله السلام والعافية، وتريد أن تجعل الناس فريق في الجنة وفريق في السعير بهواك وبرؤياك، لا، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا مما يدل على أن مسألة الجريدة من خصائص عليه السلام أنه لا يستطيع أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم من عذاب القبر شيء إلا هو أعلمه الله سبحانه وتعالى ذلك. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أفقه هذه الأمة، أفقهها وأورعها وأسرعها في العلم والمتابعة، ما ورد أن أحدا منهم عمل هذا العمل، وفيهم الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عهد عن واحد منهم أنه، وقد بلغهم الحديث ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جابر راوي الحديث من الذين تأخرت وفاتهم إلى ما بعد السبعين تقريبا، وابن عباس كذلك رضي الله عنهما ما توفي إلا بعد السبعين، كلاهما ممن روى هذا الحديث، ما نقل عن أحد منهما أنه قال اغرزوا على القبر الفلاني جريدا، ولا أوصى أن يغرز على قبره جريد، مع أن كل منهما قد يتخوف أن يعذب في القبر. الصحابة رضي الله عنهم مع مكانتهم ومنزلتهم يتخوفون من عذاب القبر، ما يزكون أنفسهم رضي الله عنهم، لكن ما دفعهم هذا؟ أثر بعض عامة الناس لفتوى من بعض العلماء المتقدمين رحمهم الله وعفى عنهم، اجتهد وقال يجوز هذا، أثر عن بريدة أنه أوصى إذا مات أن يوضع على قبره جريد أو يدفن معه، على اختلاف في الرواية. طيب بريدة صحابي من عشرة آلاف من الصحابة، من عشرات الآلاف من الصحابة رضي الله عنهم، هل نترك فعل العشرات الآلاف وفيهم الأجلاء الفقهاء من كبار الصحابة رضي الله عنهم، الخلفاء الأربعة والمفتون والمحدثون الذين كثر حديثهم لاجتهاد من بريدة رضي الله عنه؟ لا. ولذلك هذه الفتوى ترتب عليها مفاسد في البلاد الإسلامية، نجد كثير من بلاد الإسلام صارت شغلتهم الجريد وبيع الجريد والدجل، وتطورت إلى زهور وإنبات الأشجار على القبر، وهذا يعرفه إخواننا في البلاد الإسلامية كثيرا. هذه البلاد والحمد لله طهرها الله ولله الحمد من هذه البدع، لكن لا زالت بلادنا الأخرى، لأن بلاد المسلمين واحدة، بلادنا الأخرى في الشرق والغرب لا زالت مبتلاة بهذه البدع. إذا مات الميت يلا ضعوا الجريد على قبره، من يدرك؟ تفاعل خيرا يا أخي، تفاعل خيرا وادعو له بالرحمة، أما أن تضع الجريد، لأن الجريد كما في الحديث لعله أن يخفف عنهما، أن تريد أن تتصور أنه يعذب؟ مجرد الاحتمال ما يصلح، وهذه سنن لا تؤخذ إلا عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجد يعني بعض المحققين كأحمد شاكر رحمه الله من علماء مصر يعني ينكر هذا الأمر ويقول ابتلينا به في مصر وصار عادة جارية حتى تطورت، صار المسلمون إذا ذهبوا إلى بلاد الكفار يعملون هذا التقليد ويضعون الزهور على قبر الميت النصراني الكافر، وصاروا يعملونها في بلادنا ويزورون جندي ما يسمون بالجندي المجهول يزورونه. هل يزار الكافر؟ لا يزار ولا يدعى له بالرحمة، بل يدعى له بالنار كما في بعض الأحاديث يذكر أنه بالنار إذا مررت بقبر كافر. وصارت الأوقاف كما يقول أحمد شاكر رحمه الله توقف أوقاف كثيرة طويلة عريضة على السعف والجريد لتوضع على القبور. فانظروا هذه الفتوى من بعض العلماء رحمهم الله، اجتهدوا فأخطأوا لكن خطأهم امتد. ولو كانوا يتصورون المسألة سوف تتطور هذا التطور وينبني على فتواهم تفريعات متعددة ومسائل ومشاكل ما تجرأوا رحمهم الله أن يقولوا بهذا الاجتهاد. فلا شك أن السنة كل فأما هذه الخزعبلات وأن نتعلق بسنة تبين لنا أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذها على جهل، فهذا من البدع التي ينبغي أن ننكرها ونبين لإخواننا أنها لا تصح ولا تصلح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.